عاشق موت اموت بيك يا الغالي غير انت النفس مالي عشقك يا قمر عالي عاشق موت عاشق موت ولا صوت بعدك يا حلا واسماله واحب وعيني تجماله ازعل منا ورجاله ولا صوت ولا صوت وتمني يرجع وقت بي واترك حسري ملوها شما رادوا ينسوها ما تنساك ما تنساك أنا وياك ملاك الما يفارقني أعشق وهو يعشقني غرام وحب غرقني أنا وياك أنا وياك ما تنساك